فيقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هاتان الآيتان من سورة البقرة في أحكام صلاة الخوف وفي الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضة والصلاة الوسطى منها، وبين أيدينا كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وعمدة التفسير من اختصار الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، اختصار وتحقيق بقلم أحمد محمد شاكر جزاه الله خيرا. وهذا المختصر من أحسن ما رأيت من المختصرات، ولكنه لم يكمله، وعلى كل حال فقد رسم منهجا يمكن السير على منواله. والآن نطلب من الأخ الفاضل أن يعرض لنا ما تيسر من ذلك من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال. الشارح، أنا ما ودي تقول الشارح، ولكن تقول يعني هو يسمى تفسير أو يسمى نعم بيان، لأن يعني الشرح عادة استعمل في المتون التي تصنف. نعم. قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. يعني الشاهد من الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا الشاهد، يعني هذا الحديث مبين، أو هو يأتي في معنى ما أتت به الآية من الأمر بالمحافظة على الصلوات. فالصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، يعني بعد المحافظة على الصلوات، بعد المحافظة على الصلاة. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، يعني بعد ما تقدم، إذا وفى بما تقدم المحافظة على الصلاة والجهاد في سبيل الله، يأتي في المرتبة الثالثة بر الوالدين، وهو من الجهاد في سبيل الله. نعم، وهو من العمل الصالح كله. نعم. وخص من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف فيها أي الصلاة هي. يعني الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلوات، هذا أمر عام يعم الصلوات جميعها، ثم خص الصلاة الوسطى بالذكر زيادة لأهميتها. حافظوا على الصلوات، ثم خص الصلاة الوسطى

فقرأت نعم. ذلك المصحف فوجدت فيه الواو. نعم، هذا على كل حال التفسير. أحيانا بعض الصحابة يعني مثل ابن مسعود وغيره قد يكون في مصحفه بعض الحروف من باب التفسير. نعم. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأ كذلك، وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة، فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا الروي على أنه خبر، فحديث علي أصح وأصرح منه، وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم، فالواو هنا ليست زائدة ولكنها عاطفة للتفسير. أحيانا العطف يكون للبيان للتفسير وليس للمغايرة. نعم. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات، كقوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني ليس رسول الله وخاتم النبيين متغايرين اثنان، ولكن هو من عطف الصفات. نعم، تفسير البيان. نعم. وكقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فهذه الواو العاطفة لا تدل على التعدد، هو واحد، هو واحد سبحانه وتعالى. نعم. وأشباه ذلك كثير كثيرة. وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه، والله أعلم. وأما الروي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر، فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن، ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين ثبتت الحجة بقراءتهم، لا من السبعة ولا غيرهم. يعني فهي شاذة وهي تصلح للتفسير. نعم. ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث، فروى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل: فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له رجل: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل. نعم، النسخ هنا للأمر وليس للخبر. النسخ يدخل في الأوامر والنواهي فقط ولا يدخل في الأخبار. نعم. نعم. فعلى هذا تكون هذه التلاوة، وهي تلاوة الجادة، ناسخة، يعني التلاوة الجديدة، الجادة الجديدة. نعم، ناسخة للفظ رواية تكون هذا. تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة. نعم. للفظ رواية. نعم. عائشة وحفصة ولمعناها، إن كانت الواو دالة على المغايرة، وإلا فلفظها فقط، والله نعم. أعلم، اللفظ فقط، الخبر لا يدخله النسخ. إذا ثبت أنها صلاة العصر فهو خبر لا يدخله النسخ، إنما الذي نسخ هو يعني الأمر والنهي. حافظوا، نعم، لعل في إبهامها وعدم تعيينها صلاة العصر فيه يعني من ناحية الأمر تخفيف أو غير ذلك، لأن النسخ إنما يدخل في الأوامر والنواهي ولا يدخل في الأخبار. نعم. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي إسناده نظر. وقيل إنها صلاة العشاء الآخرة اختاره الواحد في تفسيره. إذن ما بقي يعني واحدة من الصلوات الخمس إلا وقيل إنها هي الوسطى. إذن لماذا يعني حصل هذا الاختلاف؟ هو من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن تحافظ على جميع الصلاة حتى لا تتهاون بشيء منها، كما أخفيت ليلة القدر وكما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة، يعني لحفز الحريص والمجتهد على أن يحافظ على الصلوات الوسطى. وإذا يعني ترجح لديه أنها صلاة ما فلا يجزم بأنها هي الصلاة الوسطى حتى لا يتسرب إلى نفسه يعني نوع من التساهل فيما عداها. نعم. في هامش في 136. نعم. ايوه اقرأ اقرأ لها. هامش سيأتي ولا لا؟ لا فتنا انت كنت اريد ان تقرأه. اي انا قرأت الخلاصة، قلت انه رجح انها صلاة العصر او لا. اي بلى، قلت هو الراجح هو الصحيح هو يعني قال انه رجح انها الصلاة انها صلاة العصر. نعم. اي نعم، يعني هو قال أطال الطبري القول والرواية في تفسير الصلاة الوسطى بما لم نجده مستوعبا عند غيره، فروى 13 و100 خبرا بين مرفوع وموقوف وأثر. قال وقد استوفينا تخريجها هناك والحمد لله. هذا يقول أحمد محمد شاكر، وأيضا بدأ في يعني بتحقيق الطبري الجزء الخامس صفحة كذا صفحة 168 و266. قال ثم رجح القول الصحيح أنها صلاة العصر، وأنا اقتصرت على يعني ذكر هذا. والحافظ ابن كثير ساق هنا كثيرا من الروايات، رأينا أن نقتصر منها على أصحها سندا وأوثقها في الاستدلال للأقوال التي ذكرها، ثم ندع سائرها على شرطنا في اختصار هذا العمدة عن ابن كثير، عمدة التفسير عن ابن كثير. على كل حال الراجح من الأقوال أنها صلاة العصر، ولكن يعني هذا الاختلاف أو هذا الإبهام هو كما رجح متى ليلة القدر، يعني رجح أنها ليلة 27 وكذلك ساعة الإجابة يوم، هذا لا يمنع من أن الذي يريد أن يحتاط وأن يصيبها لا محالة أن يحافظ على جميع يعني الصلوات. نعم. وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. نعم. وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا نظر. والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر، إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر، وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح ولم يقع الإجماع على قول واحد. وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. بكل حال يعني أقول ما يستحق هذا ابن عبد البر حينما قالنا مجموع الصلوات، يعني ينسب أو وإنها لإحدى الكبر، شيء يعني فيه من المبالغة ما فيه. نعم، لأنه الله أمر بالمحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى هذه العاطفة لا تدل على المغايرة، الصلاة الوسطى من ضمن الصلوات الخمس، أو لعلها أن هذه الصلوات جميعا الخمس هي الصلاة الوسطى. على كل حال المسألة ليست يعني أقول ليست ربما يكون هذا الاختلاف للرحمة. نعم. وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. وهذا الصحيح، وهذا الصحيح من ناحية الترجيح. نعم. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. يعني القنوت السكوت إلا بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم. رواه الجماعة سوى ابن ماجه. وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل ذلك حديث كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا السلام، فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد. إيه لما لم يرد عليه يعني خشي أن يكون غاضبا عليه فأخذني ما قرب وما بعد، يعني من الواردات والصادرات في الهواجس، خشي أن يكون غاضبا عليه. نعم. فلما سلم قال إني لم أرد عليك إلا أني كنت في صلاة في الصلاة وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. أي هذا دليل على أن يعني كلام الله عز وجل نوعه قديم وأفراده حادثة، وأفراد كلام الله حادثة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، هذا من أفراد كلام الله، أن أفراد كلام الله حادثة يعني بمشيئته مقيدة بمشيئته. نعم. فلا نسلم مقولة المناطق كل يعني حادث مخلوق، لأن ليس كل حادث مخلوق، إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، هذا أمره سبحانه وتعالى ليس مخلوقا ووصفه بأنه حادث. وقوله عز وجل وأبلغ من ذلك ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. نعم. فهذا دليل على أنه ليس كل محدث مخلوق، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، هذا في الصحيح أيضا، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. نعم. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة، وهذه الآية وقوموا لله قانتين مدنية بلا خلاف. فقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. نعم. قال صاحب الحاشية تفسير قانتين هذا هو التفسير الصحيح الذي لا ينبغي لأحد أن يظن غيره، وهو نقض لما نسب للشافعي فيما مضى. يعني نسب للشافعي، ماذا نسب للشافعي فيما مضى؟ أنه يقنت في صلاة الفجر، يعني يدعو بعد الرفع من الركعة الثانية، لكن تفسير قانتين بأنه عدم الكلام في الصلاة هذا هو الصحيح، واحتج بهذه الآية للدلالة على أن الصلاة الوسطى